إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ينبغي أن يكون العبد على يقين بأن هذا الكون ملك لله سبحانه وتعالى، يتصرف فيه كيف يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذا شاء الله أمرًا كان، وما لم يشأ لم يكن. وكثير من الناس وللأسف الشديد عن قضية مشيئة الله غافلون، ومما ينبغي اعتقاده أن الله سبحانه وتعالى لا يشرع حكماً ولا يحدث أمراً إلا لحكم يعلمها سبحانه وتعالى، يختص برحمته من يشاء، يغفر لمن يشاء، ويعذب من يشاء، يجتبي من رسله من يشاء، يتوب على من يشاء، ويدخل في رحمته من يشاء، يسمع من يشاء. قال سبحانه: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وقال سبحانه: قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. وقال سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال سبحانه: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. الأمر أمره، والخلق خلقه، ليس لأحد مع الله سبحانه وتعالى شيء. ولكن كثير من الناس يتسخطون على أوامر الله، ويعترضون على أحكام الله سبحانه وتعالى، مع أنه سبحانه وتعالى كما سمعتم لا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهو سبحانه وتعالى أعلم بمصالح العباد من العباد أنفسهم، فلذلك لا يشرع حكماً إلا لحكمة، ولا يحدث أمراً إلا لحكمة. ولا ينبغي لعبد أبداً أن يتسخط على أمر الله وقدره، أو أن يرد أمراً أو حكماً من أحكام الله سبحانه وتعالى، بل الواجب على العبد أن يذعن وأن يستسلم استسلاماً كاملاً، وأن يسلم تسليماً تاماً لأمر الله عز وجل. وهذا حال عباد الله المؤمنين، كما قال الله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً. فهذا هو الاعتقاد الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون، أن يكون عليه كل عبد لله سبحانه وتعالى، أن يذعن لأمر الله وأن يذعن لحكم الله سبحانه وتعالى، وأن يرضى بقضاء الله وقدره، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يشرع لخلقه إلا ما فيه الخير لهم. وإذا نظرت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم رأيت العبادة الخالصة من رسولنا صلى الله عليه وسلم، ورأيت كيف أنه صلى الله عليه وسلم يعترف لربه قولاً وفعلاً بالتوحيد، وأنه لا يرد أمره، وأنه يتوكل عليه، وأنه يفوض الأمر إليه، وأنه يعترف صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق يعترف بعجزه وتقصيره كعبد في حق مولاه وسيده سبحانه وتعالى. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يتهجد من الليل قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. بدأ صلى الله عليه وسلم ثناءه على ربه بهذه الكلمات التي تعلن البراءة الكاملة من كل حول ومن كل قوة إلا من حول الله ومن قوة الله سبحانه وتعالى، فقال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. فالذي يستحق الحمد كاملاً إنما هو المولى سبحانه وتعالى، فهو أهل لأن يحمد وأهل لأن يثني الخلق عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، من ينور السماوات والأرض إن لم ينورهما المولى سبحانه وتعالى؟ ثم قال: أنت قيم السماوات والأرض، وفي لفظ أنت قيوم السماوات والأرض، وفي لفظ أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، والمعنى أنت القائم على أمور الخلق، أنت خلقتهم يا مولانا وأنت ترزقهم، أمورهم بيدك، لا يستطيعون أن يتحركوا ولا أن يسكنوا إلا بأمرك. فهو سبحانه وتعالى يعطيهم ويمنع عنهم الشرور ويكفيهم ما أهمهم. أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. وفي أواخر الحديث اعترف صلى الله عليه وسلم بأنه في حاجة إلى مولاه، وأنه لا غنى له عن ربه، وما دام أن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة حق وأن العباد موقوفون بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلا غنى للعبد عن ربه، بل إن العبد يطلب من مولاه أن يغفر له ما قدم وما أخر وما أسر وما أعلن، وهو سبحانه وتعالى المقدم والمؤخر، لا إله غيره ولا رب سواه، لا يسأل غيره سبحانه وتعالى، ولا يلجأ العباد إلا إليه. وهذا يدلك على أن المتلفظ بهذه الكلمات الذي يعلم الناس وهو أسوتهم صلى الله عليه وسلم، أبعد هذه الكلمات التي تشع بالنور وتنطق بالتوحيد وتعلن البراءة الكاملة من كل ما سوى الله، وتوقن يقينا كاملا بأنه ينبغي التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، أيتخيل بعد ذلك أن يتسخط النبي صلى الله عليه وسلم على أمر قدره ربه أو على حكم شرعه ربه، فإذا نزلت به نازلة أو حلت به مصيبة فلا يحل للعبد أن يعترض على مولاه، ولكنه يرضى ويسلم ويعلم أن ما نزل به إنما هو خير أراده الله به. ولذلك لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد، وتعلمون ما حدث في أحد، كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، وأشيع يوم أحد أن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار المسلمون يضرب بعضهم بعضا مما نزل بهم، وقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 من خيرة الخلق يومئذ على وجه الأرض، وقتل أسد الله حمزة وبكاه النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت نازلة شديدة بالمسلمين يوم أحد، هل اعترض النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تسخط على أمر ربه؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينبغي أن تلحق بنا هذه الهزيمة ونحن أنصار الله في الأرض وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت شيئا حتى يحدث لنا هكذا؟ هل قال أحد من المسلمين من المؤمنين الصادقين ما كان ينبغي أبدا أن تحل الهزيمة بالمسلمين؟ أبدا، وإنما سلموا لأمر الله وعلموا أن خطأ حدث منهم. ولذلك لما رجع صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك أحمد في مسنده ورواه البخاري في الأدب المفرد عن رفاعة بن رافع قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد وانكفأ المشركون، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة استووا خلفي حتى أثني على ربي، مع أن الهزيمة قد نزلت ومع ذلك يريد أن يثني على مولاه، لأنه يريد أن يعترف بأن خطأ حدث من المسلمين، وأن المسلمين نادمون على فعلهم وأنهم عائدون إلى ربهم سبحانه وتعالى. وكان مما قال صلى الله عليه وسلم بدأ بالحمد فقال اللهم لك الحمد كله، أنت يا مولانا تحمد على كل حال، وأنت يا مولانا رحيم بنا، وأنت يا مولانا لطيف بنا، وأنت يا مولانا لا تفعل لنا إلا ما فيه الخير. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد كله، ثم قال اللهم لا باسط لما قبضت، ولا قابض لما بسط، ولا معطي لما منع، ولا مانع لما أعطيت، ولا مضل لمن هديت، ولا هادي لمن أضللت، اللهم لا مباعد لما قربت، ولا مقرب لما باعدت، اللهم إني أسألك النعيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. تخيل الذي ينطق بهذه الكلمات أعبد الناس لله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعلن صلى الله عليه وسلم أنه لا يكون أمر إلا بأمر الله. لو أن الله سبحانه وتعالى ضيق أمرا من يوسع هذا الأمر؟ ولو أنه سبحانه وتعالى وسع أمرا فمن يستطيع أن يضيقه؟ لو أنه سبحانه وتعالى هدى إنسانا من يستطيع أن يضله؟ ولو أنه أضل آخر من يستطيع أن يهديه؟ لو أنه سبحانه وتعالى قرب شيئا من يستطيع أن يبعد هذا الشيء؟ ولو أنه بعد شيئا من يستطيع أن يقربه؟ لو أنه سبحانه وتعالى أعطى شيئا من يستطيع أن يمنع؟ ولو أنه منع شيئا من يستطيع أن يعطي؟ من الذي يستطيع أن يحدث أمرا مع أمر الله سبحانه وتعالى؟ لذلك اعترف صلى الله عليه وسلم وكان من حاله أنه راض بقضاء الله غير متسخط بما حل بالمسلمين. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا حدث أمر فإنهم يرضون وإنهم لا يتسخطون. ولذلك لما حدث ما حدث يوم الخندق وتجمع الأحزاب على المسلمين من كل حدب وصوب، حتى وصفهم الله وصفا عجيبا: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. أمر عظيم وهول شديد حل بالمسلمين، لكن هنا تتمايز الصفوف، يتبين المؤمن من المنافق. فالمؤمن على ثقة بالله وعلى يقين بربه وبأمره، والمنافق والعياذ بالله يعبد الله على حرف. ما دام أن الدين يعطيه فهو راض بهذا الدين، وأما إذا منع عنه شيء فإنه يتسخط ويصف الدين الله بأبشع وأقبح الكلمات. ولذلك وصف الله حال المؤمنين يوم الخندق، ووصف حال المنافقين، قال في المنافقين أولا: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وهكذا كل منافق في كل وقت وفي كل زمن وفي كل مكان إذا نزل به أمر فلا ترى منه إلا التسخط على أمر الله سبحانه وتعالى. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة. فالمنافقون ديدنهم الكذب والخداع والمكر، يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. لكن قال سبحانه وتعالى في حق المؤمنين الصادقين، في حق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فنحن يا معاشر المسلمين، ينبغي إذا نزل بالإنسان أمر أن يعلم أن كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى غني عن العباد، لا يريد أن يعذبهم، وإنما يبتليهم ليرفع درجاتهم وليكفر سيئاتهم كما سنذكر. لكن الشاهد أن في المواقف الصعبة وفي الكوارث والمصائب، سواء التي تحل بفرد أو التي تحل بالمجتمع، يتبين عباد الله المؤمنين من المنافقين. ثم إنه يقال: أليس الله سبحانه وتعالى خالق الخلق أجمعين؟ أليس المولى سبحانه وتعالى يرزقهم؟ أليس الله سبحانه وتعالى بكاف عباده؟ أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق كل دابة على وجه الأرض؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. ما دام أن الله سبحانه وتعالى يعطي ويرحم ويلطف، فلماذا يعترض الناس؟ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون؟ كيف يجحد العبد نعم ربه؟ وكيف يكفر العبد بما أسداه إليه مولاه؟ وكيف يتسخط العبد على شيء فعله ربه سبحانه وتعالى في حقه، وهو يعلم أن فيه أن هذا الأمر مصلحة له؟ ثم يقال: العبد أعلم أم الله؟ ألم يقل المولى سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون؟ أناس إذا نزل بهم المرض تسخطوا، وإذا نزل بهم البلاء تسخطوا. وهؤلاء كما قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. هذا كما قال ابن عباس كما رواه البخاري، قال: كان أناس يأتون المدينة ليسلموا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ولدت امرأة أحدهم غلاما ذكرا يعني، ونتجت خيله، قال: هذا دين صالح. قال ابن عباس: وإن لم يولد لأحدهم ولم تنتج خيله، قال: هذا دين سوء. هذا حال كثير من المسلمين اليوم، ما دام أنه في عافية فإنه يمدح الإسلام ويثني على الإسلام ويعترف بفضائل الإسلام ومناقب الإسلام، وإذا ابتلي الإنسان بشيء قال: لماذا ابتليت أنا من ضمن سائر الخلق؟ هذا كلام ربما يقول، بل يقوله البعض بألسنتهم، وكثير من الناس يقولونه بلسان حالهم وإن لم تنطق به ألسنتهم، يقولون: إن هذا الدين دين سوء، وإن هذا الدين ليس بدين عدل، وإن هذا الدين يفرق بين الناس. وهذا من جهل الناس والعياذ بالله بربهم، وهذا من تقصير العباد أن يتعلموا دين الله عز وجل. لا، ينبغي أن يسلم العبد تسليما تاما لله، وأن يقول بلسان حاله ومقاله: الله أعلم، وأنا راض بما قسم المولى سبحانه وتعالى، وإن أعطى الله العبد حسنة فيقول: هذه من الله، وإن أعطاه سيئة فينبغي أن يقول: هذه من نفسي، هذه بما كسبت يدي، والله سبحانه وتعالى قد عفى عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل: هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. فما أصاب العبد من حسنة فمن الله، كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وفي كل الأحوال لا ينبغي للعبد أن يتسخط، ولا أن يرفض أمرا، ولا أن يتبرم، بل الواجب عليه أن يصبر، أن يصبر، ولو ترقى ورضي الإنسان وكان قلبه مفعما بالرضا عن أمر الله وعن قدر الله لكان من خلص عباد الله. ثم إن الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا يبتلي لحكمة، ولكنه من رحمته ولطفه وكرمه أنه إذا ابتلى أحدا من عباده فإنه يبتليهم ليرفع درجاتهم وليكفر سيئاتهم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء ما جزاؤهم؟ الذين صبروا هؤلاء ما ثوابهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفي صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذا هو المؤمن حقا، أن الله سبحانه وتعالى إذا أعطاه نعمة شكر، وإذا ابتلاه فيجب عليه أن يصبر، ويستحب له أن يرضى بقضاء الله وقدره. وعند الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. يعني يريد الإنسان أن ينال الدرجات العالية عند الله سبحانه وتعالى هكذا دون أن يبتلى، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. قال صلى الله عليه وسلم: فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. لو أنك رضيت لنلت الدرجات العالية وكفرت سيئاتك، ولو أنك سخطت لكان أمر الله سبحانه وتعالى نافذا لا يستطيع أحد أن يرده، ثم إنك تعاقب على رفضك وتسخطك على أمر الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المسلمون، من أسماء الله سبحانه وتعالى الثابتة اللطيف، وهذا اسم ينبغي أن نتعبد لله سبحانه وتعالى به. وقيل في معنى اللطيف: الذي يعلم خفي دقائق الأمور، ويعلم خفي دقائق مصالح الخلق. ثم إنه من لطفه سبحانه وتعالى أن يوصل إليهم هذه المصالح لمن شاء منهم. قال أهل العلم: وإيصاله إليهم ما فيه الخير لهم، أي العباد، يكون برحمة ورأفة ورفق سبحانه وتعالى. قيل في معنى اللطيف أيضا أنه يعامل المؤمنين برفق ورحمة، وقيل في معناه يفتح باب التوبة والرحمة للعصاة، قيل وفي معناه أيضا يرزق من يشاء، كما قال الله تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. فاللطيف سبحانه وتعالى الذي يرزق الخلق، والذي يعلم مصالحهم، والذي يفتح باب العفو والصفح والرحمة والتوبة للعصاة، والذي يعامل المؤمنين بلطف، أيعترض على أمره؟ أيتسخط على قدره؟ أيعقب على حكمه؟ أيسأل سبحانه وتعالى عما يفعل؟ هذا مما لا يفعله مسلم أبدا. فاعلم أن اللطيف ابتلاك ثم لطف بك، ولما عدت إليه قبلك وما ردك، بل فتح لك باب التوبة ورغبك في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربه. وقال صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فما دمت في عافية فارجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولو أنك أذنبت في الليل أو في النهار ثم إنك رجعت إلى ربك فإنك تجد بابه مفتوحا دائما. ثم تذكر ماذا فعلت أنت في حق ربك سبحانه وتعالى، هل وفيت نعمه؟ هل عبدت الله حق عبادته؟ هل أديت ما عليك؟ هل يقال في حقك كما قيل في حق إبراهيم إنك وفيت؟ فانظر إلى تقصيرك في حق الله سبحانه وتعالى، وانظر إلى عظيم نعم الله عليك. قال ابن القيم: لو أن العبد قايس بين نعم الله عليه وقايس بين جنايته في حق الله سبحانه وتعالى لكان ذلك كفيلا به إلى أن يرجع إلى ربه وأن يعترف بخطئه. وهنا يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تردد هذا في الأذكار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أعترف يا مولاي بأن نعمك تغمرني لا يحصيها العادون ولا ينكرها إلا الجاحدون، وأنا مع ذلك ما أديت وما وفيت. ما دمت أنك مقصر، وما دمت أنك مذنب، وما دمت أنك لم تؤدي ما أمرت به، هل من اللائق بك أن تزيد سيئاتك بأن تعترض أمر ربك، أو أن تتسخط أمرا نزل بك، أو أن ترفض حكما من أحكام الله سبحانه وتعالى؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتق فأولئك هم الفائزون. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الفائزين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر هزنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم الحقنا بهم صالحين، اللهم الحقنا بهم صالحين، اللهم الحقنا بهم صالحين، اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، واعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه لما يريد، ومن أراد بالإسلام سوءا فأبطل بأسه ونكس رأسه واجعل النار لباسه وشرب بالخوف نعاسه. اللهم من دبر لأوليائك المكائد ولعبادك الشدائد فاحبك سلاسله وأصب مقاتله وعرضه للفتن يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.